بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب إيجاب الغسل باب الأمر بالغسل يوم الجمعة amarka lays amray cadayntiisiiba u baab yahay bilghusli qubays lays amray yowma aljumucati maalinta jumcada yani maalinka jumcada qubayska lays amray kaa qubayskii maalintii baa loo idaafeeyey sida xadiidka uu tilmaami doono guslu yowmi aljumucati marka maalinta inay leedahay salaada uun ugu weyn iyo ijtimaacaas marka maalinta marka salaada la tukada kadib la qubaysan maaye waxaa la qubaysanayaa inta aan salaada la aadin waayo sababka loo qubayska loo jideeyey baa wuxuu yahay ijtimaacaas dartiis ayib amar marka la yidhaahdana waa ka macno weyn yahay iijaab saa darteed buu tarjamada kala nooc yeelay halkan hadda wuxuu baabeeyey baabul amri bilghusli qubays in lays amray amarku marka wuxuu koobsanayaa waajibka iyo sunnada labadaba alwaajibu waalmanduub labadoodaba marka waxaa ka dhexeeyo qadarka mushtaraga ah ee ka dhexeeya waa dalabku amarkana dalabkaasu ku wajahan yahay saa darteed marka baabul amri markuu yidhaahdo waajib iyo sunno labadaba waa loo qaadan karaa haddana tarjamo labaad ayuu geli doonaayo baabu iijaabi lghusli baad yaa dambaysa haddana oo midkan dambe marka amarku inuu amru wujuub yahay iyo in kale ayuu tarjamo haddana ka bixiyey haddana baabu rukhsati buu dhihi doonaa rukhsadii buu ayuu ka bixinayaa wahaa kadaa ayib qaala alimaamu wabilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu rajaa albaqlaaniyu can maalikin can naaficin can ibni cumara ana rasuula allahi sal ly slam qaala إذا جاء أحدكم متكين ديئو يماذا وإمانا يمعنى الجمعة الجمعة فليغتسل هقو بيستو أمر كي مركا واكاوا فليغتسل طيب واللام الأمر وحرف فعل مضارع وكدن بايو حكينا يا مركا من سيغ الأمر ومركا سيغوينك أمر كما دام ويهي ترجمة دي حديث كي مركا أسوافقا يعني ayib laakiin amarka noociis amru nadbin miya mase waa amru istixbaab akharu ahli lcilmi inuu amarkan amru istixbaab uu yahay ayay ku tageen xadiidka dambaanna ku sharxaynaa insha allahu tacaala ayib ida jaaa axadukum ljumucata axadukumna waxaa ku jira cumuum midkiin hadduu jumco imaanayo qofay ku waajibtay ha noqdo qofaynan ku waajibin oo laakiin ay ka ansaxaysa ha noqdo sida dumarka oo kale waa caam hadda meeshan laakiin ta'kiidkiisa iyo cidda uu ku dhacaayo baabka dambe yaan ku sheegaynaa qaala baabu iijaabi lghusli qubayskii waajibintiisii caddaynteediiba u baab yahay yowma aljumucati maalinta jumcada la waajibiyo maalinta jumcada qubayskeeda la waajibiyo وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حوير غسل يوم الجمعة مالنت الجمعة قبيس كيدو واجب وواجب ويان على كل محتلم متكستو قنجار أكركيس أي واجب كوية حديث كان طبعا مركة كتب ستة وكوية لا ayib marka waajibuntaa lafdigaas ayuu tarjamada kala baxay iijaabi lghusli qubayskii waajibintiisa iyo waajibun waajibku marka waa laba nooc oo culimmada waxay yidhaahdaan alwujuubu nowcaani wujuubku waa laba nooc wujuubu xatmin wa wujuubu sunnatin wa fadlin waajib oo xatmi oo qofka hadduu ka tago uu dambaabayo iyo waajib bimacnaa sunnanimo u waajib macnaa sunno muakad ah ah ayib alimaamu shaafici mukhtasarka mukhtasaru lbuwaydiga wuxuu leeyahay buwaydi ka warinaya imaamu shaafici markuu ka hadlaayo salaatulkusuufka, wa yusallii likhusuufi shamsi waalqamari, wuxuu u tukanayaa buu yidhi qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka. Mataa khusifa, markii la madoobeeyo labadoodu ay madoobaadaan, bihimaa labadooda, bacda subxi, salaada subax waa tuka karaa, wa bacda alcasri, casarka kadib buu tukanayaa, wa fii kulli xiinin, waqti kastuu tukanayaa, liannahumaa laysataa binaafilatayni, naafila ma ahan buu yidhi, naafila mudlaqa ma ahan buu ka wadaa, walaakinahumaa, wuxuu yidhi laakiin labadooda, waajibataani wujuuba sunnatin, laakinahumaa, laakiin khusuufu shamsiga iyo khusuufu lqamarku waajibataani wujuuba sunnatin, waa waajib buu yidhi labadooda, wujuuba sunnatin bay waajib yihiin. Idan marka waajibku inuu wujuubu xatmin iyo wujuubu sunnatin wa fadlin inuu u qaybsamo, oo sidaas marka a'immadii salafka qaarkood ay saa u kala saarayeen, yaa halkan marka kaaga cad. Cataa ibnu abi rabaaxna sidoo kale ayaa laga wariyey, oo waa la su'aalay qubayska, qofka uu qubaysanayo maalinta jumcada ka warran waa waajib, markaabuu haddana wuxuu yidhi laakiin laa ya'thamu bihi, muku dambaabayo hadduu ka tago, muku dambaabayo, ee haddii uu ka tago hadduunan ku dambaabaynin waajib maahan soo maaha, marka waajibu xatmin, waayo waajibka oo xatmiga ah haddii laga tago waa lagu dambaabaa. Mar hadduu isagu leeyahay waa waajib, haddii laga tagana lagu dambaabi maayo, macnaheedu marka waa wujuuba sunnatin laa wujuubu xatmin. Ayib, cataa ibnu abi rabax sidaa waxaa ka warinayo cabdurazaaq fi lmusannaf, oo isaga laftiisa marka musannafkiibu uga soo saaray. Ayib, oo waxa uu yidhi qaala cataa min ghayri an yu'thama min tarkihi, iyadoon lagu dambaajinaynin ka tegitaankiisa, lagu dambaajin maayo. Imaamu Tirmidina qowlu ljumhuur buu ka sheegay wujuubkaani inuu yahay inuu sunno yahay, oo calaa listixbaab inuu yahay, jumhuur ahli lcilmi buu ka sheegay, oo jaamiciisa wuxuu ku yidhi walcamalu calaa dalika cinda ahli lcilmi min asaxaabati waman bacdahum, saxaabada iyo dadkii ka dambeeyeyba camalkoodu waxay tahay qubayska jumcadu inuu sunno yahay, ee uunan ahayn waajib xatmi ah. Ayib, ibnu cabdilbar isaga wuxuu leeyahay wax khilaafa ma haayo cid tiri qofkii ka taga waa dambaaba, ilaa ahlu daahir ma ahane, dadka daahiriyada ma ahane. Laakiin abu hurayra bisanadin saxiix waxaa looga wariyey cabdurazaaq siduu warinayo fi lmusannaf, wuxuu leeyahay waa la su'aalay qusli yowmi ljumca ka waran, markaasuu yidhi waajib miya, qaala nacam, abu hurayra haa waa waajib buu yidhi, weliba wuxuu yidhi alguslu yowma aljumucati waajibun ka qusli ljanaabati, janaabada qubayskeedoo kale waajib u yahay. Meeshaas marka waxaa ka muuqanaa inuu waajib wujuuba xatmin inuu u arka abu hurayra. Marka khilaaf waa jiraa masalada qadiiman wa xadiidanba waa jiraa, waxada daahiriye keliya ku eg ma aha, laakiin culimmada waxay u badan yihiin sunnanimo, sunnanimadaasaan xoog badan marka loo fiiriyo riwaayaadka gadaal uu ka keeni doono xadiidta. Ayib, laakiin ma laysku khilaafin qubaysku inuusan shardi, inuu shardi uunan u ahayn salaada, oo qofkan qubaysanin jumcada waa ka ansaxay. Marka qubaysku shardi ma ahan, laakiin wujuubkiisa bacdi ahli lcilmi baa ku tageen. Marka wujuubka iyo shardiga waa in la kala fahmaa. Marka salaadii waajibnimadeeda, hadda salaadii jumcada qofka haddii qubays la-aan uu tukado waa ka ansaxay, waayo cumar markii isagoo minbarka saaran Cuhmaan uu soo galay oo uu yidhi marka waa waqtigan aada socotaa maxay tahay, oo uu yidhi marka ma aanan ka gaarin, waxaan uun arkay aadaankii unbaan maqlay, waana soo orday, waana soo galay, intaan weyse qaatay. Markaasuu yidhi wal wuduu'a, weyse qaad maad haddana ku gaabsatay, waadna og tahay nebigu inuu qubays amri jiray. Haddana maca daalika Cumar ma dhihin orodoo tag soo qubaysa ma dhihin, ee imaaw waayo hadduu hadda tago uu qubaysto inay jumcadiiba dhaaftaa laga yaabaa. Jumcadu marka waa ansaxaysaa qubays la-aan, oo shardi uma aha qubaysku wujuubkiisa, laakiin waa masalo kale. taasaa marka khilaafkii hore uu ku jiraa. calaa kulli muxtalimina, waxaa laga qaadanayaa ilmaha yaryarka iyo inaan lagu lahaynba, inkastoo ay ka ansaxayso hadday jumco tukadaan, haweenka iyana waa la mid iyagana dabcan. calaa kulli muxtalim, gabadhii marka qaangaa yacni iyada kuma jirto, lama sheegin, waayo iyada min ahli ljumuca maba ahanba. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل ننكستا أو مسلم مسلم في كل سبعة أيام تضمم الموت لحذي كستا لحذي إذا غسل يوم مال قبيسكي إذا كركيس وهو يوم الجمعة وأنا مال انت الجمعة ugu yaraan maalinta inuu qubaysto. macnaheedu ma hadday janaabo ku dhacdo ma qubaysanayo, ma laga wado. janaabadu sabab kaley leedahay iyada, laakiin haddii janaabo marka laga tago qubayska, ugu yaraan marka usbuuci waa inuu hal mar qubaystaa, jumcadii u qubaystaa. lafdiga marka calaa kulli rajulintaasu ijaabka ka qaadanaa marka. qaala baabu ruksati, ruksadii caddaynteedii buu baab yahay. fii tarki lgusli, qubayska in laga tago, la ruqseeyey, yowma aljumucati, maalinta jumcada, in qubayska qofka iska dhaafi karo. wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu khaalidin wahuwa sulamiyu abu cali addimashqiy thiqatu can lwaliidi wahuwa bnu muslimin qaala xadaanii cabdullahi bnu lcalaa wahuwa cabdullahi bnu lcalaa ibni zabrin thiqatu rawaa lahu lbukhaariy walarbaca أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا وحي شاغين غسل يوم الجمعة مالنت الجمعة قبيس كذا عند عائشة أكتيذي كشاغين فقالت وحي تري عائشة إنما كان الناس ضدك وحي أهايين يسكنون العالية مدينة ميله إذا فك أو كري أي دقنايين فيحضرون الجمعة جمعة أي سوحة ذرايين وبهم وسخ iyagoo markaa yani wasakh ama shiir iyagoo leh, waayo meel dheer waayo caaliya madiina meesheeda kore, waa soo lugaynayaan, jawigu waa kulayl, waa dhididayaan dabcan, oo dhididkaas baa marka raaixay waxbaa soo baxaya. faidaa asaabahum rawxu, dabaysha hadday asiibto, sadacat arwaaxuhum, wixii ka carfayay, wixii ka soo baxayay ayaa kor noqonaya. dabaysha markay ku dhacdo, wixii markay dhididkii iyo wixii ku jiray ayaa kor u soo baxaya. ay irtafacat arwaaxuhum, raaixadoodii iyo raa ayaa soo baxayaan. fayata'adaa bihi nnaasu, dadkii ayaa ku dhibtoonayaan, markaas ayaa ku dhibtoonayeen. fadukira dalika lirasuuli illahi sal allau slam, nebigaa loo sheegay. faqaala, waxa uu yidhi awalaa yaqtasiluun, miyaynan qubaysanaynin, awalaa yaqtasiluun. marka imaamu nasaa'i tacbiirkan awalaa yaqtasiluun ayuu wuxuu ka qaatay waajib inuunan ahayn, waayo usluubkan ayaa wuxuu yahay usluub taxdiid iyo tanbiih, waa un baraarujin oo may soo qubaystaan oo kale, wa miyaynan qubaysanaynin, waa cardi marka bandhigaa ku jiro. bandhigguna xatmi iyo waajib maaha. adi hadda haddii lagu yidhaha miyaadan qubaysanaynin, iyo haddii lagu dhaho qubayso, isku mid ma aha. marka ijaab hadda ruqsada marka halkaasay ka fahmeen, laakiin cardiga iyo tanbiiha ma diidaayo wujuubka. ibn xajar saasuu yidhi. ayib, haddii halkan sidaas la yidhi, axaadiista kale ma diidaysa haddii waajib ay ku timid, oo waxaa dhici karta markii hore sababka waajibku u yimidba inay tan tahay, sidaan markay dhacday oo lagu dhibtooday kadib inuu nebiga waajibiyey baaba dhici karta. walidaalika culimada qaar waxay u kala saarayaan da qofka haddii raaixa iyo xoogaa meel dheer uu ka imaanayo shiir iyo uu yeelanayo inuu soo qubaysto, inay markaa isagu xatmi ku noqonayso qaara dhahaysa. ayib, xadiidkan marka imaamu lbukhaari isaga wuxuu keenay uu geliyey jumcada in looga imaanayo magaalada meelaha ugu shisheeyo, waayo hadda waxaa ku jirta yani inamaa kaana annaasu yaskunuuna alcaaliyata, halkaasay jumcada uga imaan jireen. Caaliyaduna waa madiina, magaalada madiina banaankeeda iyo marka jumcada meelaha magaalada agagaaraheeda iyo dadka degan way ku laasimaysaa inay yimaadaan, ay kasoo qayb galaan, dande agtoodu jamaacay waxba ayna lahayn. Ile markaas masaajidka nebigu baa lagu tukan jiray jamaacada, marka meel dheer bay kasoo aadi jireen. وبه قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ قفك ويسقط يوم الجمعة ما لنت الجمعة فبها أي فبالرخصة أخذ رخصة أيوقاتي ونعمة ونعمة الرخصة رخصة ونكسناتي ومن اغتسل قفك قبيستنا falghuslu qubayska afdalu fadli badan, marka falghuslu afdalu baa laga qaatay, qubaysku waa fadli badan yahay marka la yiraahdo. Weysaqaadkiina fadli uu leeyahay soomaali waa laga badan yahay. Meeshaas marka waxaa laga fahmay inay salaadii mar ay qubaysku waajib inuunan ahayn. Xadiidkanna marka bacd ahli lcilmi waxay ku cileeyeen riwaayat alxasan can samura inuu yahay. وأنا كان النسائي تلمامه يقال أبو عبد الرحمن إمام النسائي وحويري الحسن عن سمرة كتاب, رواية الحسن عن سمرة وكتاب, ولم يسمع الحسن حسن كما مقل من سمرة سمرة إلا حديث العقيقة, حديث العقيقة ما هنا حديث العقيقة حقيقة يالان بخاري أورنا هنا بخاري أورنا يحدثنا سمرة من جندب بوليه xasan albasri kaas marka uu ka maqlay wax kalena kama maqlin qolada sidaa qabto waay. Marka nasaa'i saddex madhab baa ku jirto, samaac alxasan min samura qola waxay leeyihin kamaba maqlin waxba, qolana xadiidu alcaqiiqa uu ka maqlay, qolana waxay leeyihiin waa ka maqlay. Sidaanaadna moodaa in xoogaa ay dhowdahay, laakiin xadiidka duruqyaal kale iyuu ku yimid waana xasan. قال باب فضل غسل يوم الجمعة ما لنت جمعة قبيس كذا فضل يكسر رعدين تسيب أبابيه. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور وهو النسائي أبو سعيد ثقة ثبت, وهارون بن محمد بن بكار بن بلال هو الدمشقي صدوق واللفظ له أي لهارون, قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز هو التنوخي الدمشقي ثقة إمام اختلط بأخرى, عن يحيى بن الحارث وهو الذماري بكسر الذال أبو عمرو الشامي ثقة, عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل قفك يرقه واغتسل قبيسته, يعني من غسل جركي سرقه واغتسل قبيسته, أما من غسل بعض أهل العلم وحيده وحلق وذا من غسل تنتي إن غسل ذا إن تنتا لقوة ذا اغتسل أنا جيرك إنتي سي قارن وحير هذين من غسل قفكي هبي يعني وإنتي سي جماعه ومركا إيادنا إني قبيستو ومركا يعني لقلقاتو قبيستو سبب النقضة قارا سيدا صدها يدا ظاهر هذا أما أهل لكن واغتسل قبيسته وغدا جرماده وابتكر كالله ودنا دواده من الإمام إمامك دواده, ولم يلغو أن لغو إلا إيمان مركا لغا يلغو لغا يلغو مركا وواوي اللام لام ككلمة دان مركا وواو أصل كلامي كسو قدونتي مركا مضارع إمام مركا واوغي أو إيمانا ولم يلغو وأن مركا لغو لا إيمان هذا الملك دعا أن لا إيمان كان له حليه بكل خطوة تلابك عمل سنة سنة عمل كذا يليه صيامها صيامها وقيامها صيام كذا قيام كذا يليه طيب صيامها وقيامها بالضم بال الضبدي صيامها وال الضبدي صيامها وال الضبدي انت هذه مكويه الم. طيب مركا حديث كان tarjamadiisa iyo daahir waayo qubayska fadliga uu leeyahay ayuu caddaynayaa. Dayib, marka waxaa iyaga marka aktharka marka saani u wariyeen xasan ibnu dakwaan ayaa khilaafay, farawaahu can yaxya dimari can abi lashcad can aws can abi bakrin sidiiq buu meesha soo geliyey, marka can nabiy sal lla slam. ayib, laakiin sawaabku waa maca aljamaaca, sida daarqutni kitaab lcilal uu ku yidhi, qaala baabu lhay-ati liljumcati, hay-adii caddaynteediiba u baab ee liljumcati jumcada, hay-ada qofka uu jumcada ku imaanayo ay xusnu lhay-ati, hay-ad wanaag hab wanaag inuu jumcadii ku yimaado. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى وحو أرك حلة مرأس الجوك فقال وحور يا رسول الله رسول الله لو اشتريت هذه تنهداد إبسن لهيد فلبستها أد لبسن لهيد يوم الجمعة أد لبسن لهيد يولي الوفد يوفدك إذا قدموا عليك أديك وصو قلان نجمع يوفدك إماد مرضا انتقضت وقادتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه مداني وحا لبسته من لا خلاق له في الآخرة آخر قفا نصيب كلهين. طيب مركة حرير واي مرض حرير هي. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وايمد يعني مثلها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها يضو كالي أي رسول كوتمد والله كيني. فأعطى عمر رضي الله عنه منها حلة عمر وحكسيي مرأس كجوب لبمر يعني. فقال عمر رضي الله عنه عمر وحور يا رسول الله كصوتنيها وات مرشصي وقد حوقات مرك عمر أذيك قشب إن لدهاي وقد قلت وحاتري في حلة عطارد الذي عطاردنا ما قلت وحيات كتري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها أن يكون أنا marshinin kuma aanan siinin litalbasahaa inaad labisato adiga inaad labisato kuma siinin, markaad waad ku intifaaci kartaa haweenkaagaad siin kartaa siyaal kalaad ugu intifaaci kartaa, waa u iibin karaa qofka oo dad ay u bannaan tahay buu ka iibin karaa lacagteedii iyuu heli karaa wahakada. Fakasaahaa cumaru cumar wuxuu marshiyey akhan lahu walaal ou lahaa mushrikan oo mushrik ahaa bimakata joogay meeshaasna, markaa daa ninkaasi nin raga waaye meeshaas, marka waxay uga hadlaan gaalada furuucu shariica ma lagula khidaabay, hadday haa tahay waana sida xoogga badane sidee gaal u siinaa marka oo labiso oo u dhahayaa marka, waayo isaga gaalka laftiisa xaaraanay ka tahay xariirtan, waayo axkaamtan furuucda gaaladana waa ku laasimayn haddii la yidhaha furuucu shariica mukhaadabiin kuma ahanna iyada waa iska waadix markaas. wabihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa alxasan bnu sawaar wahuwa albagawiyu abu lcalaa almarwaziyu saduuqun qaala xadaana alleythu qaala xadaanaa khaalidun can saciidin can abi bakri bni almunkadir anna cumar bna sulaymin akhbarahu can cabdiraxmaan bni abi saciidin can abiihi can rasuuli illahi sal slam qaala alguslu yowma aljumucati, qubayska maalinta jumcada, calaa kulli muxtalimin, mid kastoo qaangaaruu korkiisa ahaaday, wasiwaaku cadayashada, wa an yamasa iyo inuu taabto min adiibi diibka, maa yaqdiru calayhi wuxuu ka awoodo. Halkan markaad wuxuu u keensaday hay-adii marka barafuun in laysmariyo oo qubays lagu yimaado waa hay-ada jumcada marka lagu imaanayo. xadiidkan marka waxaa daliishaday culimada jumhuurka oo qabo qubayska jumcadu inuuna waajib ahayn sababtoo ah cadaygii iyo barafuunkii lagu cadfay, waxayna noqonaya haddii isagu waajib noqdo barafuunkana waajib inuu noqdo in laysmariyo, qof dhahayana male diibku waa waajib in laysmariyo. Laakiin arintaa iyadaa waa masala usuuli abaa ka baxayso dalaalatu liqtiraanka, ma xaaluhaa dalaalatu liqtiraan waxa la yidhahda dalaalatu liqtiraanku, marka waxay yidhaahdaan culummada haddii waxyaabahan laysku cadfay mid kasta jumla mustaqila oo wato laysku cadfay jumlooyinka war male iyadoo dalaaladaas xoog waa leedahay, waxaan ujeedaa mid kasta jumlada uu ku dhex jiraa gaar loogu fiirin karaa, haddii kale laakiin oo jumal laysku cadfay aynan ahayn kelimaad laysku cadfay ay tahay xugunna la siiyey waa in marka xukunka kulligood marka uu ka dhexeeya. saa darteed halkan marka waxay leeyihiin, haddii qubayskii la yidhi waa waajib, wasiwaaku waa lagu cadfay isaguna inuu waajib noqdaa. waan yamasa min aiibi maa yaqdiru calayhi, asna waa inuu waajib noqdaa, ilaa waa laysku cadfay leeyihiin. ayb, laakiin iyadana war khilaaf badan baa marka usuuliyiinta dhexdooda ku jira. waxyaaba marka qaar waajib yihiin qaarna sunno yihiin oo saa laysugu cadfay baaba jiraanba. khamsun min alfitrati, hadda marka la yidhi wixii fidrada lagu sheegay qaarna waa sunan qaarna waa waajib, alkhitaanu gudniinkii la sheegay, waxaa ku jirtay yani istinjada ku jirtay bacdi riwaayaat, istinjana waa waajib, gudniinku waa waajib. waxaa kaloo ku jirtay waxyaabo kale oo iyagu markaas yacni aan waajib ahaynna waa ku jirtay oo sunan ahaa. marka haddii khamsun min alfitrati waa sunno la yidhaahdo, macnaheedu marka khitaankii iyo istajadii iyo kulli inay sunno noqonayaan ma noqonayse, mid walbaa daliil mustaqila oo gaara hadduu ku soo arooray oo xukunkiisu marka yacni sida meesha ka muuqanaysa ka bedelan, sidaasaa loo raaca. qaala baabu fadli lmashyi ila aljumcati, jumcada in loo socdo fadliga ku soo arooray caddayntiisa. وبه قال أخبرني عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير وهو أبو حفص الحمصي قال حدثنا الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع أبا الأشعث حدثه أنه سمع أوس بن أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة قفك مالنت الجمعة سوق بيسته وغسل مذحي سندقه وغدا وابتكر ومشى ولم يركب soo socdo oo aan gaadiid soo fuulin, wadanaa min alimaami imaamku usoo dhowaada, waansata dheg raariciyo, walam yalgu aan laqwinin, kaana lahu bikulli khadwatin tallaabo kastaa camalu sanatin baa ugu sugnaanayso. halkaana wamashaa walam yarkabtuu ka rabaa. qaala baabu tabkiiri ila aljumucati, jumcada usoo kallahaadeeda wuxuu ku yimid. وبه قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة هديتها قعدت الملائكة ملائكة ويفريسانيا على أبواب المسجد ويفريسانيا فكتبوا ويقريا من جاء إلى الجمعة جمعة ذاتك يمين فإذا خرج الإمام إمامك دو صبح ضوت الملائكة ملائكة وإلى الله بيساء الصحف وراقه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويري المهجر إلى الجمعة جمعة مدك أسوك الله كالمهدي ومد هديي أوكالي يعني بدنة هل ثم كالمهدي بقرة دواذيد مد هديي سع ثم كالمهدي شاطا ري مد هديي أوكالي ثم كالمهدي بطة boolo boolo qof hadiyeeyey oo kale, albatatu waa boolo boolada shimbirta, uma kalmuhdii dajaajatan waa boolo boolada digaagga waa ka weyntahay, haddana mid digaag hadiyeeyey, uma kalmuhdii baydatan kadibna waa mid ukun hadiyeeyey oo kale. saacadba saacadday ka dambaysa saas, saacadda jumcaduna waa 12 saac oo saacaadka najmiga ah xidigaha marka laga fiiriyo, saacadu najmiya 12 marka laga tiriyo oo la yidhaah maalintu waa 12, habeenku waa 12 saac ee jumcadii marka 12 laga dhiga maalinkii, marka macnaheedu waxay wuxuu noqonayaa nus ayaa la tukanaa jumcada marka maalintu ay kala bar tahay. kala barkii 6 saaca ku aadayso, 6 saac baad qaybinaysaa. marka saacadda koowaad waa hal, saacadda labaad waa sac, saacadda saddexaad waxay noqonaysaa yacni ri ayay noqonaysaa, saacadda afaraad waxay noqonaysaa haddaad baddada ku aadisid, saacadda shanaadna dajaajada lagu aadiyo, saacadda lixaadna ukun waayo waxa uu helaa qofku. haddii marka baddada iyo waxaan hal laga dhigana, riwaayadka qaar say tilmaamayaan saacadda lixaad ninka yimaado waxmaba helayan, oo malaa'igti waa la laabatay bis waayo qubadii bay imaanay, ila saacadda lixaad imaamkaa korayay minbar. ayb, dadkaa soo hormaraayana imaamka kuma jire, waa dadka, waa dadka. ayb, وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب يريد كسا أكتيسا أما كرك إذا وحاء من أبواب المسجد مسجد كيردهيسا ملائكة ملائك يكتبون الناس ذاتك يقريان على منازلهم درجات يقريان الأول فالأول سيوك الهريان فإذا خرج الإمام إمام كدو صوب حطوية الصحف واللالابيا واستمعوا الخطبة بإليسانيا فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر البيضة والدجاجة إلى أشياء. وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن صمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقعد الملائكة يوم الجمعة وفريسانيان على أبواب المسجد بفريسانيان يكتبون الناس ذاتكي قريا على منازلهم والناس فيه كرجل ما لم تأمرك أما وحال قريا ذاتك وحيكيهم كرجل نن قدم بدنة هل يعني إلهي يقول له هذه وكرجل قدم بدنة ينن مركا يعني بدنا قدوا هذه الله يعني نن ينن إلا هل ما هو حمقت وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم بقرة بعض النسخ ما كعلنا إن علس كما قرأين وكرجل قدم شاة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم عصفورا شمبر دجاجة ذي شمبر شمبر كسير وكرجل قدم عصفورا وكرجل قدم بيضة وكرجل قدم بيضة ساسي أكلا ضمبي أكلا جريري باب وقت الجمعة جمعة وقت يذيب بابها عدين تيسا قرما جمعة لتكنا جمهور أهل العلم وقت الجمعة وحير هذين وبعد الزوال أمرك يقول رحض وريكتو وقت الجمعة إذا زالت الشمس بخاري ساسو كنه جمعة وقت يذيب أمرك يقول رحض عيرك برتن كيسا قلبت وقوريكت ووقت الظهر وقت قاس إلا تكنا يوم متفق الويه لكن هل لها وقت قبلها وقت ملاذا كهر ما لها هل قاس بامرك خلاف كجلا يعني بعد الزوال مذاهب تنوى أقول هنا إلا تكذو لكن قبل الزوال هدي إلا تكذا ما أنصحه أكثر أهل العلم وحيلين ما ما أنصحه إمام أحمد بالرواية وحلقها يا أوليه وأنصحه وحونا قبصنا يا أبو بكر يا عمر يا وحيتكن جيرين قبل الزوال عبد الله بن سيدان رواية عبد الله بن سيدان لفتي سنة ضعيف أبدا بل أبو بكر يا عمر رواياتك الصحيحة البخاري ووريه إني بعد الزوال تكجرين بسوء أرارتين إيو حديث كالي أو إياذا مركا يعني احتمالات أو كجيري كارو يا إن عيد لجوش بهاي الجمعة عيدنا قبل الزوال ولدته كذا هذا مركا وحيا بها اسمحوا بضنا وقت الظهر كون بعد الجمعة ذن يسوق جليسا وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة قفك الجمعة سوق قبيسته غسل الجنابة قبيسك الجنابة أو كلا صفاته واحد حبك أقبيسان يسيد الجنابة أقبيسان أقبيسان ثم راح دبادات عرابه إمام النسائي محل شاهد كسماشا ثم راح راح محلو استعمال عرابه راح مرك وعرابي قور ما قفك لديه كراقو راح مرك يوريكتك الدب صعدك مرك يقول راح ذو قلبات ووريكتك بعد عرابه الله استعمال سوما يدو أن لقاري نصف النهار وعرابة يقف كاس مبلغ لها ثم راح هذا ويعد مركب وحوق بسنة فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. طيب مركا هل إشكال والجوكيني كرا وعلى ذي كرا محل ورده هي مركا يعني ومن راح في الساعة الثانية maba galabba lama gaarin weli, saacadda labaad ilaa laba saac subaxnimo. Taas marka waxaa loogala jeedaa dabcan ninkii jumcadii usoo degdego, un jumcadu waa u caraabay, waqtiga caraabada ee jumcada dhici doontaa, laakiin maadaama waqtiga ay jumcadu iyadu ay dhacayso bictibaarihaa ayaa kan waxaa loo yiri waa caraabayaan ictibaar saas oo kale oo tajawuza ku jira markaas. وبه قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولى عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة ما لنت جمعة ولا بيتون ساعة لا يوجد عبد مسلم دون مسلم لما هي لا يسأل الله عز وجل ألا سؤالنا شيئا إلا آتاه إياه ألا واسيا فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر وعاد رادسان مركة ساعة مدة أقدم بيسو عصر هذا مركة وقت الجمعة الصلاة دي هذا صلاة كما هذا حكا هذا يعني جمعة وقت إلى قرم وكويق إلى قرح هذا كدعا ilaa qoraxda ay ka dhacdo waa waqtul jumca, jumca lagu jiraa ilaa jumcadu salaada ugu weynaato waxa la sameeyo, laakiin saacatul ijaaba ku jirto. Saacatul ijaabadii jumcadii dhexdeedii baa la geliyey goorma waay, waa in marka jumcada horta la taxqiijiyo goormay bilaabataa goormay dhammaataa, ilaa qoraxda ay ka dhacdo marka jumcadii waa lagu jiraa, maadaama ay 12 saac waaye uu leeyahay subaxdii laga bilaabo ilaa qorax dhici jumca waa lagu ayaa lagu jiraa salaada. Marka xadiidkan isaga kama hadlaayo wuxuu ka hadlaa maalinta. Wabihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanii yaxya bnu aadama qaala xadaanaa xasan bnu cayaash ayib qaala xadaanaa jacfar bnu muxamedin can abiihi can jaabir bni cabdillaahi qaala جعفر بن محمد وجعفر الصادق أبيه ومحمد بن علي الباقر وحير جابر كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة نبي كان جمعة التي كان جرني ثم نرجع وأن لا بن جرني فنريح أري كان مركا معني اسم مركا وحيتها فنريح نواضحنا نسن جرني نواضحنا أورتين naadixa waa awrka lagu dhaamiyo dhaanka marka kuwaasi marka fanuriixu min aliraaxati wa macnaheeduna marka waxay tahay geelii ama awrtii ayaan ugaga raa ayaan u raa ayaan u nasin jirnay. Nasintuna marka goormay timaadaa yani nuriixuha min alcamali wa tacabi saqi ayib fanukhaliiha minhu yani daalkii iyo shaqadii waraabintii iyo in markaa yani hawshaas loo yani la waraabiyo oo laga shaqeeyo hawshooda ayaan ka bixi jirnay, waa sii day jirnay wa marka ayib marka waqtigaas marka la sii daynayo marka yani waraabinta iyo laga sii daynayo dabcan laba macnoba waa noqon kartaa inta aan duhurka la gaarinba inay tahay iyo inay duhurka kadib oo u jeedo labada muxtamal waa kan. طيب قلت وحان يريبو يري مركا أية ساعة ساعته هي إياد وأيتها قال وحاو يري مركا أية ساعة وحال قدر يا مركا خبر أية ساعة أي هي قال وحاو يري زوال الشمس ساعة دي مركا ساعة شيئا قرح ذا وريقي إني وريقتو عركب برطنك وريقتو marka ayatu saacatin hiya markii la yiri qaala zawaalu shamsi uu yiri ma waxaa laga wadaa ma wuxuu ka wadaa waxaan soo laaban jirnay qoraxda markay cirka ka wareegto ayaan soo noqon jirnay miyuu ka wadaa mise wuxuu ka wadaa markay cirka bartanka qoraxda ay ka wareegto galbeed aadan tuka jirnay ayib yani saacaddan isaga la su-aalay oo zawaalu shamsi uu ku sheegay ma tukashada u jeedaa mase ka soo noqoshada salaada. Axmed oo kale imaam axmed oo kale wuxuu leeyahay yani ka soo noqoshada salaada loo jeedaa marka haddii salaadii cinda yani zawaalkii agtiisii ayba ka soo laabteen salaada khudbana ay ka horeyso, salaad la tukanaana ay ka horeyso, waxay leeyihiin marka waxaa ka muuqanaysa khudbada in la galay qabla zawaal, waayo cinda zawaal aan soo noqon jirnay, oon ka soo laaba jirnay, hadday tahay salaadii aan ka soo bixi jirnay, khudbadiina ay ka horeysay in khudbadii qabla zawaal uu geli jiray u muuqanaysaa. qaarna waxay leeyihiin maya ee salaada, yacni salaadan tuka jirno ka wadaa, saacadeed tuka jirteen cinda zawaalan tuka jirnay. ayb, cinda zawaal cindiyaduna ictibaar badan ay leedahay, khudbada nebigana ma dheeraa jirin oo khudbo kooban ay ahayd nebiga sal la kaanad khudbatuhu qasdan wa salaatuhu qasdan, dherir badan maynan ahay. marka zawaalkii inuu khudbeyn jiray salaadana tukan jiray kadibna weli cinda zawaal waa layska dhihi karaa. وبه قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا لتكن جرني ثم نرجع ولا بجرني وليس للحيطان فيء يضو دربق أو ننهوص لهين نستظل به أن كهرسن. يعني مركان صلاة دقلنا ونكسون نقلنا derbiga weli hoos aan ku harsanna ma bixinin. marka macnaheedu maxay noqonaya, marka ninba dhinac buu u jiitay midaanna, ee derbigii weli hoos ma bixinin, macnaheedu qabla zawaal in la galayaa ka muuqatay dhehen qaar. waayo haddii bacda zawaal khudbo la bilaabay, salaad la tukaday, marka laga soo baxo derbigu waa inuu hoos leeyahay. qolada kalena waxay yidhaahdeen maya ee hooska la anfinaayo hoos dhan ma ahane, ee wuxuu yidhi walaysa lilxiidaani fayun nastadilu bihi, hoos hadda dad ay harsan karaan weli sooma bixin wey, hoos waa jiraa laakiin ma weyna. ee haddaad xataa zawaalkii khudbo la bilaabo, salaad la tukado, haddaad bannaanka u baxdo, derbiga hooskiisu wax lagu harsan karo weli ma gaarayn, weliba waqtiyada qaar oo qaaduna waa ku kala xiran tahay. marka axaadiidta sariixa ah in la qabsado waay, marka khilaafkana laga baxo oo bacda zawaal jumcadii khudbadaba la bilaabo. waayo a'ima thalaatha waxay leeyihiin khudbada haddii la bilaabo qabla zawaal, haddii khudbada la bilaabo maba ansaxaysaba salaadii, xataa waa in duhur un layska tukado. mar haddii axaadiistiina ixtimaalaad un ay noqotay qabla zawaalka loo deliishanayay, kuwa bacda zawaalkuna ay sariix yihiin, a'imaduna aynan isku khilaafsanayn bacda zawaal in la tuka karo, khudabka masaajidda marka in bacda zawaal la bilaabaa oo arrintaa weliba laga fiirsado. mararka qaar waxaan arkaa duhurku waa isbedelaa, lix saac iyo rubac, lix saac iyo labaatan mararuu soo gelayaa jirto. waxaad arkaa masjidkii khudbada waxaa loo istaagaa iyo shan, welina duhur ma gelin. ee khudbadaasi marka salaadaas jumcada ma ansaxay marka inta yani akhari ahli lcilmi ma ansaxaysan ayn, marka khudbadaba lala bilaabaa bacda zawaal. ayib, qaala baabu ladaani liljumcati, aadaankii cadayntiisii ubaab ee jumcada loo adimo. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu salama qaala xadaana bnu wahbin can yunus can ibni shihaab qaala akhbaranii saa'ib bnu yaziid ana aladaana, aadaanku kaana wuxuu ahaa wala xiina yajlisu limaamu cala lmimbari yowma aljumucati fii cahdi rasuulillah sal lau slam, marka uu imaamku fariisanayo awalkeeda, ugu horeynta uu imaamku fariisanayo cala lmimbari mimbarka korkiisa, yowma aljumucati fii cahdi rasuulillahi, sidaa buu ahaa waqtigii nebiga dhexdiisa, wa abii bakrin iyo wa cumara radia allahu canhuma, falamaa kaana fii khilaafati cuhmaana, markay ahayd wa kahura annaasu dadkiina ay bateen, amara cuhmaanu wuxuu cuhmaan amray yowma aljumucati maalinta jumcada biladaani thaalithi, aadaanka saddexaad. aadaanka saddexaad marka ma ahan laysat bictibaari tartiib, siday u kala horeeyaan saddex kama aha, ilaa cuhmaan aadaanka uu amray yacnii kan saddexaad xagga tartiibta kama aha, bal isaga kiisaaba horeeya soo maaha waqti ahaantan. saddexna waxaa loo leeyahay aadaanka iyo iqaamada laba adinay ahaayeen. cuhmaan marka aadaan saddexaad buu keenay, aadaankaa saddexaad marka xagga tartiibta kan ugu saddexeeya kama ahane, waa kan u horeeya. Xoogaa marka waqtigii aan weli gelin, imaamkii aan soo istaagin, wax badan ay ka dhiman tahay ayaa suuqa laga adimi jiray si dadkii marka ay u dareemaan xusuustaan oo ay masaajidkii u yimaadaan. Min almasaalix almursala ay ka mid tahay waana camalu alkhaliifati raashid cuhmaan, ee riwaayaadka qaarna waxaa ka muuqda saxiix ah calina inuu yeeli jiray sidaas. Marka waxay noqonaysaa camalu cuhmaan iyo camalu caliin radiallahu canhu, laba khaliifa oo min alkhulafaai araashidiin. Marka waxaa nasiib darra noqonaysa in bidca lagu sheego, bidca madmuuma ah in lagu sheego oo la yiraahdo ma banaana banaan. Marka iyadoo laba khaliif yacni laba isaga dambeysa cuhmaan iyo cali iyo camalu lmuslimiin, muslimiinta dhan sidaasay yeeli jireen, ibnu xajar sida uu sheegay. Meel allaale meeshay muslimiinta joogaan labada adin unbaa laga adimaa. Marka labadaas adin marka way fiican tahay, waana camalkii muslimiinta, camalu lmuslimiinna marka wuxuu leeyahay wejkiisa. Ayib, walidalika de tirmidiga waxaan ku soo marnay camalu lmuslimiin de qiimiga uu leeyahay, walcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi. Mararka qaar waxaad arkaya xadiid daciif ah wax uu tilmaamayo ayuu wuxuu leeyahay walcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi min asxaabi rasuuli illahi sal lau slam waman bacdahu. Wixii marka saxaabadu ku camal faleen, dadkii ka dambeeyey ku camal faleen, xujadeedu xujo qawi ah waay. Walidalika maahan marka in la yidhaha xadiidka ku soo arooraya daciif ah ma lagu camal falaayo, waayo jarayaanu lcamal in camal waxaan ay ku dare dureersaday oo camalu lmuslimiin saxaabada ugu horeeyaan in sidaa uu yahay ayaa dalaalo aad u xoog badan ah oo aan marka iyadu fududayn. Walidalika qaar baa waxay yidhaahdeen culummada isnaadka waxaa loogu talagalay wax aan diinta ka mid ahayn inaan lagu soo darin, isnaadka saasaa loo sameeyey. Laakiin isnaadka looguma talagelin wax diinta ku jiro in looga saaro asaga. Marka haddaad tiraa xadiidkan daciif waaye oo aad shay diintii ka mid oo saxaabada dhammaantood ku camal faleen adigu aad rabto inaad isnaad uga saarta diinta oo aad tiraa xadiidkaana daciif ah saa darteed maba lagu camal falaayo, masaa'il badan oo saasoo kale jirto. Waxaa ka mid a ciideynka in laba qudba la akhriyo, camalu lmuslimiin wuxuu ku dareersaday in laba khudba la akhriyo ciideynka. Haddaad tiraa marka xadiid saxiixoo ku soo arooray male halaa la akhrina, ee adigii baaba muslimiinta dhinaca kale u weydaaranayo muslimiintii khilaafayso. Ayib, marka waxyaabaha uu camalka ku dureersaday sideeda in loo dhaafay yaa fiican. Haddana waxaan isqabanaynin mararka qaar qofkii inuu leeyahay dariiqadii kitaabka iyo sunnada, waxaan u fahmaa dariiqadii salafka. Haddana a'imadii kuwii ugu waaweynaa saxaabada iyo taabiciintii waxa ay ku idbaaqeen inuu xagga ku dhufto iskaga tagan yani maahan. Dabcan saxaabada qaarkood hal ama laba waa suuragal inuu isagu marka uu idlaaqay ama uu sheegay bidca inuu yidhi aadaankan oo kale, laakiin muxuu ka wadaa iyada lafteeda shuraaxda in la fiiriyo wa ayib. Oo bidcadii macno luqana waa leedahay, macno sharcina waa leedahay, tii sharciga miyuu ka wadaa? Maya sharci maaha. falama kana fii khilaafati cuhmaana wakathura annaasu amara cuhmaanu yowma aljumucati biladaani athaalithi ayuu amray fauddina bihi cala azawraa'i, baa laga soo addimay. Marka qasab maaha suuqa in laga addimo, hadda makarafoonadan suuqa iyagaaba gaaraya, masaajidkun baa hadda lagu addimaa xaggee kale. فثبت الأمر على ذلك جملد هadaلkaas فيري mr فثبت الأمر أمرku wuxuu ku sugnaaday عalى ذلك aadaanka sidaa inuu noqdo جمcada. فثبت الأمر على ذلك wixii marka camalkii مسلمiinta uu ku sugnaaday laga leexan maayo. وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب النصائب بن يزيد أخبره قال إنما أمر بالتأذين الثالث cuhmaanu ayaa amray xiina kathura ahlu lmadiinati walam yakun lirasuuli illahi sal slam, nebiga uma uunan sugnayn hayru muadinin waaxidin, hal muadin maaha hayrkii ma uuna lahayn, hal unbuu lahaa. Wa kaana taadiinu aadaanku wuxuu ahaa yowma aljumucati xiina yajlisu limaam, markuu imaamku soo fariisanayo. Wa bihi qaala akhbaranaa maxamed bn cabdillah qaala xadaثana almuctamir can abiihi can azuhriyi عن سائب بن يزيد قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة مركو النبي منبر كفريست يؤدم جري فإذا نزل دودقو أقام وأقم جري ثم كان كذلك سذابوها في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا آخره والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.